بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب بيان أنه يشترط لبيع الطعام أن يكتاله المشتري، يكيله المشتري بالمكيال، وأن يستوفيه بالكيل، وأنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بالكيل ويعرف مقداره ثم يبيعه، إلا إذا باعه صبرة، يعني كومة من الطعام باعها جميعا فلا بأس أن يبيعها ولو لم يكتلها. أما إذا باعه بالمكيال فلا بد من استيفائه. نعم. باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البايع وصاع المشتري. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وذلك هو القبض المعتبر، القبض المعتبر هو الكيل فيما يكال، وزن فيما يوزن، والنقل فيما ينقل، والتخلية فيما لا ينقل ولا يكال، مثل الأرض والبساتين والتخلية. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع. نعم، كان يبتاع التمر من بطن من اليهود، قالوا لهم، يعني اليهود المقيمين في المدينة، يقال لهم بنو قينقاع. هؤلاء هم أحد بطون اليهود المقيمة في المدينة، بنو قينقاع وبني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، هؤلاء هم اليهود المقيمون في المدينة ولهم أملاك فيها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم عهدا، وعاقدوه عليه الصلاة والسلام على إقامتهم في المدينة، ولكنهم خانوا لما جاءت الأحزاب، لما جاءت الأحزاب من قبائل العرب تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، خان اليهود معهم والعياذ بالله، ونقضوا العهد، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، اشتد الأمر بالمسلمين، أحاط بهم الأعداء، تكالبت عليهم قبائل العرب من الكفار يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، ولكن الله معه فلم يضروه، وألقى الله الرعب في قلوب العرب الغازين، ألقى الرعب وأرسل عليهم الريح الباردة الحاصبة لهم، فكفئت قدورهم وقلعت خيامهم، وجاء معها الرعب في قلوبهم فرحلوا خاسئين، رحلوا خاسئين، ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين شيئا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم قال وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم من اليهود المقيمين في المدينة وأنزل الذين ظاهروهم وقذف في من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب أنزلهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وذلك في بني قريظة. نعم. وعن عثمان رضي الله بنو النضير فإنهم جلوا إلى الشام بنو النضير جلوا إلى الشام وبنو قينقاع حصل بينهم وبين المسلمين معركة انتصر المسلمون عليهم. بنو النضير هم الذين جلوا ولحقوا بخيبر جلوا إلى خيبر لأنها كانت أرضا لليهود. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد وللبخاري. الحديث. وعن عثمان قال كنت أبتاع عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان تاجرا له أموال رضي الله عنه وينفق في سبيل الله ويجهز الغزاة من ماله الخاص جهز جيش العسرة بكامله من ماله الخاص رضي الله عنه. وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت أبتاع التمر جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وغزاتها من ماله الخاص رضي الله عنه. نعم. قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح. يبتاعه يعني يشتريه من اليهود ويبيعه بربح تربح فيه. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد. اكتل من البائع وإذا بعت فكل كل للمشتري دل على أنه لا بد أن يجري الصاعان في الطعام إذا بيع صاع البائع وصاع المشتري. نعم. رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وللبخاري منه. نعم. رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هذا من ما يأتي في صحيح البخاري من غير سند يأتي من غير سند. نعم. باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. نعم. البيع إذا كان عنده مملوكين من الأرقة وأراد أن يبيعهم فإذا كان فيهم مملوكة ولها ولد فلا يفرق بينها وبين ولدها بل يبيعها مع ولدها. نعم. باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. هذا وعيد شديد لمن يفرق بين الأقارب المملوكين بل يبيعهم جميعا ويشتريهم جميعا ولا وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن عدالة هذا الدين العظيم أنه دين الرفق والرحمة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. يقول المؤلف نعم، وجواز تقديم القبول مسألتين، ذكر مسألتين وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، هذه مسألة نعم. وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. نعم، القبول والإيجاب، العقد يتكون من القبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، والإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع. الإيجاب والقبول، والقبول يكون بعد الإيجاب، هذا الأصل، ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب كما في هذا الحديث أنه طلب أن يهبه هذه الجارية، طلبه أن يهب هذه الجارية فوهب له، دل على جواز تقدم الطلب، تقدم القبول على الإيجاب. نعم. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء. هذه المسألة الثانية، أن ما ملكه المسلمون بالاسترقاق يجوز رده على الكفار للفداء ليفتدوا أسرى المسلمين عندهم. نعم. باب النهي أن يبيع حاضر لباد. أن يبيع حاضر لباد، حاضر ساكن البلد، ساكن السوق، بيع والشراء، أن يبيع للبادي وهو القادم إلى السوق، بل يتركه يجلب ما معه، يترك القادم يجلب ما معه ليستفيد أهل السوق ويشتروا منه برخص. أما إذا تلقاه فإن الرسول نهى عن تلقي الركبان، لأن هذا يضر بأهل السوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، لا يتلقى الجلب، وإنما يترك يصل إلى السوق ثم يعرض بضاعته على الناس ليشتروها منه. نعم. باب النهي أن يبيع حاضر لباد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري والنسائي. لا يروح سمسار يقول عطني سلعك يبيعها لك، أنت ما تعرف السوق ولا تعرف، ما يجوز هذا، خله هو يبيع سلعته يستفيد منها أهل السوق، لا يجوز تلقي الركبان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، لا يبيع حاضر وهو ساكن البلد لباد، أن يترك البادي وهو القادم يبيع سلعته على أهل السوق ليستفيدوا منها، يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. يعني ولو كان البادي قرابة للحاضر، لا يجوز له، لا يجوز للحاضر أخوه أن يبيع له، بل يتركه يبيع هو على الناس ليستفيد أهل البلد مما معه. نعم. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه، يعني قريبا له. نعم. وعن إذا كان غير قريب له باب أولى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، هذه مسألة، لا تلقوا الركبان، خلهم يدخلون السوق يبيعون هم، ولا يبيع لهم الحاضر، يقول أنا أعرف منكم بالسوق وأعرف منكم، لا ما يجوز. نعم. لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر ساكن البلد لباد وهو القادم على البلد، يترك القادم يبيع سلعته هو. نعم. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي. السمسار هو الدلال، السمسار هو الدلال الذي يبيع للناس ويشتري لهم، هذا السمسار، ويأخذ على ذلك، يأخذ على ذلك أجرة. نعم. باب النهي عن النجش. النجش هو الزيادة، النجش هو الزيادة، والمراد به هنا الزيادة في ثمن السلعة. إذا سئل كم اشتريتها به، إنه يجب عليه أن يخبر بالواقع ويصدق، ولا يقول اشتريتها بكذا ويكذب يزيد في الثمن ليرفعه على الناس، بل يخبر بالواقع، فإن زاد بالكذب فهذا هو النجش. وكذلك من النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفعها على الناس. لا تناجشوا، قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة إذا كانت معروضة للمزاد العلني من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفعها على الناس. نعم. هذا ضرر ما يجوز. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. نعم، هذا النجش، عرفنا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما النجش أن يقول اشتريتها بكذا وهو كذاب، أو يقول سيمت مني كذا وهو كذاب، لا بد أن يخبر بالصدق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليهما. نعم، عرفنا. باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. نعم، لا يخرج من البلد ويتلقى الركبان ويشتري ما معهم ويحرم أهل السوق، بل يتركهم يدخلون السوق هم ويبيعون على الناس، فإن أراد أن يشتري في السوق فليشتري، لكن يخرج لهم هذا ما يجوز، هذا فيه ضرر على أهل السوق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان. الجلب هو الركبان. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري. إذا تلقاهم واشترى منهم فلصاحب السلعة الخيار إلى أن يقدم على السوق، فإذا كان مغبونا فإنه ينقض هذه البيعة ويأخذ بالخيار، هذا فيه دفع الضرر عن الناس، دفع الضرر عن الجلب وعن القادمين، ما حد يغرر بهم. نعم. فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري، وفيه دليل على صحة البيع، دليل على صحة البيع، لكن مع بقاء الخيار، مع بقاء الخيار للبائع. نعم. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. نعم، بيع الرجل على بيع أخيه صورته أن يرى رجلا اشترى سلعة، أن يرى رجلا اشترى سلعة وله الخيار، فلا يأتيه يقول افسخ البيع وأنا أعطيك بها أكثر مما بعتها به، هذا البيع على البيع لا يجوز هذا. الشراء على الشراء، أن يشتري رجل سلعة، يشتري رجل سلعة فيأتي واحد يروح للبائع ويقول أنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها على هذا الشخص، هذا الشراء على الشراء لا يجوز، حرام، بما في ذلك من الإضرار يا أخيك المسلم، بل وحتى غير المسلم لا يجوز الخديعة والإضرار مع الناس. نعم. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. وسومه، إذا كانت السلعة بالمزاد العلني فأراد صاحبها أن يقطع المزاد ويبيعها، يقول اصبر اصبر أبشريها منك بأكثر، ما يجوز هذا سوم على سومه. نعم. وسومه إلا في المزايدة، إلا إذا كان عارضا للمزايدة العلنية فلا بأس أن يزيد، أما إذا ركن صاحب السلعة إلى بيعها لا يجوز لأحد أن يتقدم ويقول أنا أشتريها منك بأكثر مما تريد أن تبيعها على فلان. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع بعضكم على بيع أخيه، إذا اشترى سلعة وله الخيار يروح ويقول للمشتري أنا أعطيك أرخص، أعطيك مثلها أو أحسن منها بأرخص مما بينك وبينه من الثمن، هذا البيع على بيعه ما يجوز. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب امرأة قد خطبها أخوه من قبله، فلا يجوز هذا، فإذا خطب رجل امرأة فإنه ينتظر، فإن رد ولم يوجب يخطبها، أما إذا لم يرد فإنه ينتظر ولا يدخل بينهما، يخطب بكسر الطاء، أما يخطب بضم الطاء فهو من الخطبة وهي الموعظة وخطبة الجمعة وما أشبه ذلك، أما الخطبة فهي خطبة النساء، طلب تزويج النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه أحمد. إلا أن يأذن له الخاطب، يقول أنا مالي فيها نظر، أنا أتركها أو أتنازل عنها لك، ما يخالف. نعم. وللنساء لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. نعم. إذا باع سلعة وفيها خيار فلا يروح للمشتري يقول اتركها وأنا أبيع عليك أحسن منها وأرخص منها، ما يجوز هذا. نعم. وللنساء لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. نعم، البيع يطلق على الشراء، لكن الشراء يسمى ابتياع، وأما البيع يسمى بالبيع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، ولا يسوم على سومه، إذا أراد صاحب السلعة أن يبيعه ويقطع الصوم فلا يقول له اصبر أنا عندي زيادة اصبر، ما يجوز هذا. نعم. وفي لفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وراه يخطب ولا يخطب. نعم. على خطبة أخيه. نعم. لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، رواه أحمد والترمذي. نعم، في رجل عليه دين ومعه هذه الأغراض، وصاحب الدين يطالب بدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأغراض من المدين ونادى عليها للبيع، نادى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري، فباعها الرسول من أجل تسديد الدين. هذا في دليل على أن الحاكم يتدخل في قضاء الديون وأن ينوب عن المدين في هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، رواه أحمد والترمذي. باب الحلس هو الفراش الذي يكون على الدابة لوقاية الراكب. نعم. باب البيع بغير إشهاد. نعم، الله جل وعلا يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، والأمر للوجوب، هذا الأصل فيه، لكن الأمر هنا المراد به الإرشاد فقط، ليس هو للوجوب ولا للاستحباب، وإنما هو للإرشاد، أمر إرشاد، أشهدوا إذا تبايعتم. نعم. باب البيع بغير إشهاد. عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي يعني اشتريت ابتعته يعني اشتريته. نعم. قال الأعرابي لا والله ما بعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، فطفق الأعرابي ويقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته يعني اشتريته منك، صار خصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما حصل الاختلاف بين الرسول وبين هذا الأعرابي، الرسول يقول أنا مشتريه منك، والأعرابي يقول لا أنا ما بعت عليك، شهد خزيمة بن ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مشتري، مع أنه ما حضر ولا، لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صادق، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا، صدقه، فجعل الرسول شهادة خزيمة عن شهادة رجلين. نعم. وصار هذا خاصا به بين الصحابة. نعم. أبواب بيع الأصول والثمار. لعلنا نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وابنتها أو بين الوالد وولده، يقول هل هذا خاص بالبيع أو هو عام في كل شيء كأن يسعى بينهما بالنميمة وغير ذلك؟ النميمة شيء آخر، إنما نحن في المعاملات الآن، نحن الآن في المعاملات، الأبواب أبواب المعاملات، أما الغيبة والنميمة والتفريق بين الناس بالغيبة هذا شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يبيع ماء زمزم؟ نعم، إذا حازه في إنائه أو في قربته فله أن يبيعه، لذلك يبيعونه في المسجد الحرام، أنتم تشوفونه الزمازمة يبيعون على الناس. نعم، إذا حازه وملكه يجوز أن يبيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المعروف والمشهور في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود من المدينة، فكيف يجمع بينه وبين ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير؟ أين يكون راهنا بدرع الرسول وقد جلى مع الذين جلوا، ولكن ما يسقط حقه ودينه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ لا، للتحريم، لأن هذا في ضرر على أهل السوق، يروحون ناس يتلقون الركبان ويقولون احنا نبيع لكم، لا تبيعون أنتم ما تعرفون السوق، ولا ما يجوز هذا، بل يتركونهم يبيعونهم في السوق ليكون النفع للجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لسلمة: لله أبوك؟ لله أبوك، هذه كلمة يقولونها إذا أرادوا يمدح الرجل، وأن أباه أصيل، أن أباه أصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يأتي التاجر إلى المزرعة بعد نضج الثمار ويقدر ما فيها من محصول بثمن معين، هذا يأتي بيع الأصول والثمار اللي وقفنا عليه إن شاء الله، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يجلب بضاعة من الخارج ويدعو أشخاصا ليشترونها منه، هناك من يجلب بضاعة من الخارج ثم يدعو الناس أو يدعو أشخاصا ليشتروها منه، ثم يبيعونها على الناس بعد، فهل يعتبر هذا من بيع الحاضر للباد؟ لا، ما هو باع عليهم ماله، هو اللي باع عليهم، ما تلقوه، هو اللي باع عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقف خارج السوق لتلقي البائعين قبل دخول السوق. بعض الناس يقف خارج السوق لتلقي البائعين وسياراتهم قبل دخول السوق، فهل يعد هذا الأمر جائزا؟ لا، هذا محرم ومنهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا بائع، فهل يجب علي أن أخبر الناس الذين يسألون عن ثمن شراء سلعتي وبكم اشتريتها وكم ربحت، أم أنه لا يجوز، أو أنه لا يلزمني أن أعلمهم بذلك؟ لا يلزمك أن تعلمهم، لا تبرهم، يلزمك أن تعلمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع البضاعة جملة ولا يعلم هل هي صالحة كلها أم بعضها صالح دون بعض؟ لا، ما يجوز الجهالة، ما يجوز الجهالة، إذا كان يعلم أن فيها عيبا أو فيها نقصا فلا بد أن يبينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ما يحدث الآن في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية بأنه من تلقي الركبان، يقول ذكرتم حفظكم الله أن ما يحدث الآن في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية تخفيضات بأنه من تلقي الركبان. أنا قلت هذا؟ ما قلت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعددت محلا للتجارة غير أن جاري بالمحل والذي يبيع البضاعة نفسها اعترض علي في ذلك وشرع في إيذائي، يقول: هل هذا أمر جائز؟ وهل هذه المنافسة جائزة شرعا؟ لا ضرر ولا ضرار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فتصالح بينكما وتجاور بخير ولا يكون بينكم شيء من الحزازات. نعم. والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل بالخيار إذا حصل البيع؟ يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بالخيار إذا حصل البيع؟ الرسول قال كذا، أن الرجل بالخيار، الخيار له أحوال، خيار المجلس ما دام في المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، سبعة أنواع من أنواع الخيار مذكورة في كتب الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند معارض السيارات يقف أناس خارج السوق لشراء السيارات من الناس القادمة، هل يجوز؟ يقول: في معارض السيارات يقف أناس خارج السوق ليشتروا من السيارات القادمة، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، هذا ما يجوز، هذا من تلقي الجلب، من تلقي الجلب وحرمان الناس من القادمين الذين يريدون أن يبيعوا سلعهم في السوق، يستفيد أهل السوق منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالدلال في السوق هل عمله جائز؟ نعم، السمسار، هذا هو السمسار، يجوز هذا، لكن ما يروح لمه يقول خلني أبيع لك، لكن إذا طلبه صاحب السلعة وقال بعها لي فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سلعة فقال لي بائع آخر: أنا أبيعها عليك بأقل مما اشتريتها به. هذا حرام ولا يجوز، ولا يبيع، لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خطبت المرأة ولم تجب على الخاطب، فهل يجوز للمسلم أن يتقدم لخطبتها؟ هذا الأمر بيد الولي، ولي المرأة، ما يبهي، ولي المرأة هو الذي يراجع في هذا الشيء. إذا علم أن الخاطب الأول تنازل أو أنهم ردوه إنه يخطبها، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك سلعة معينة معروضة في السوق فاجتمع اثنان من الأصدقاء للمزايدة فيها وهما يريدان الإضرار بالبائع، فهل يجوز لهما ذلك؟ إيش؟ يقول: إذا كان هناك اثنان يريدان شراء سلعة من السوق وهما أصدقاء، فقاما بالمزايدة على هذه السلعة من أجل الإضرار بالبائع، فهل يجوز لهما ذلك؟ من مصلحة البائع، المزايدة من مصلحة البائع، كيف يكون الإضرار؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مرت علينا أحاديث فيها الوعيد في من فرق بين الوالدة وولدها، هل هذا خاص بالمملوكين فقط؟ لا، والبهائم، في كل والدة وولدها، تباع الأم دون أو يباع الولد دون الأم، هذا في الآدميين وفي البهائم لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نسكن مع بعضنا في غرفة واحدة، وواحد منا يفعل المنكرات كالتصوير، فهل إذا قام يفعل المنكرات كالتصوير. تصوير نعم. إيه؟ فهل إذا قام أحد الموجودين بالإنكار عليه يكفي عن البقية أم لا بد من الجميع أن ينكروا؟ تعاونون على نصيحته وعلى ما في شك أن هذا منكر، هي تعاونون على نصيحته. وما إذا لم ينكر عليه إلا واحد يقول هذا متشدد وهذا فيه، لكن إذا أنكروا عليه جميعا فإنه يقتنع أو يرتدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم وضع جريدة النخل على القبر؟ وإذا قلنا لهم لا يجوز هذا قالوا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة على القبر قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، هذا خاص بالرسول. الرسول أطلعه الله على أن القبرين، على أن صاحبي القبرين يعذبان، أنت ما تدري لعلهم في نعيم وأنت ما تدري، ما تدري عن حال المقبور، الرسول أطلعه الله على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق الشيكات ودفع القيمة عن طريق الشيك؟ يقول: هل يجوز بيع الذهب أو الفضة ودفع القيمة عن طريق الشيك؟ مختلف الجنس، إذا كان الجنس مختلفا فلا بأس بذلك، أما إذا كان الجنس واحدا فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والشيك المصدق، ما هو بكل شيك، الشيك المصدق في حكم القبض. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أصحاب المحلات يكتبون عبارة وهي: البضاعة لا ترد ولا تستبدل، يقول هل هذا الأمر شرعي؟ لا، إلا ترد وتستبدل إذا كانت ما تصلح، هب هواهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من باع سلعة وفيها عيب ولم يخبر المشتري بذلك فهل يعتبر غاش في هذا الأمر؟ ما في شك، إذا كان يعلم فيها عيبا وأخفاه هذا من الغش الظاهر، لابد أن يبين فيها ما فيها من العيب والنقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه إذا كان مستغنيا عنه؟ لا، ما يجوز له ذلك. أهدى عمر رضي الله عنه فرسا إلى واحد فأراد الموهوب له أن يبيعه، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يشتري ولو باعه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع السلعة بشروط، كأن يقول: إذا اشتريت بضاعتين فإن الثالثة تكون مجانا وهكذا؟ ما هو صحيح هذا، يضيف قيمته على الأخرى ويقول هذه مجاني، ما هو صحيح، أخذ قيمتها مضيفة للي باعها عليك، كذابين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز مساعدة والدي في تجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات؟ هل يجوز مساعدة والدي في تجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات؟ لا، لا تساعده على بيع المحرمات بل تنهاه عن ذلك، أما إذا كان يبيع المباحات تساعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا يسأل فيقول: هل يجوز أن أشتري لوالدي الدخان إذا أمرني بشرائه؟ لا، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، هذا معصية، الدخان محرم وضار مضر ومؤذي ولا فائدة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الحلف عند البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟ لا ينبغي له أن يحلف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينظر الله إلى ثلاثة: العائل المستكبر، والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسل الفحل، يقول ما يسمى بلقاح النخل، هل يجوز بيعه؟ أي نعم، المراد عسل الفحل من الدواب لا لا لا النخل، النخل يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في متجر ويختلف بيعي للسلعة من شخص إلى آخر حسب إلحاح الزبون، فأحيانا أبيع البضاعة بمئة ريال، وعندما يلح الزبون ويكاسر فإني أبيعها بثمانين، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كان أنك ما تكذب ولا تخدع، ولكن هذا ألح عليك بالمماكسة خفضت له، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في سوق بيع الأغنام لدينا هناك مكان محدد للبيع، ساحة للبيع، ولكن الذين يشترون يتلقون أصحاب الأغنام خارج السوق في سياراتهم، هذا ممنوع، ويجب أنهم يؤدبون عن هذا، بلغون البلدية وتمنعهم من هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يتم عقد البيع والشراء فإن بعض الناس يقول لنقرأ الفاتحة ليكون هذا البيع مباركا، هل هذا مشروع؟ هذا بدعة، ما تقرأ الفاتحة على مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعمل في محل لبيع الملابس النسائية والتي تحتوي على بناطيل ضيقة للنساء؟ لا، لا تبع الشيء الذي لا يستر المرأة، اللباس الذي لا يستر المرأة لا تبعه، لأن التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض سائقي الأجرة في المطارات وفي محطات القطار يبادر المسافر في صالة القدوم قبل خروجه إلى المواقف، يقول هل هذا من تلقي الركبان؟ هذا من الإضرار بالآخرين، وعلى البلدية أن تمنع هذا الشيء، تحد حد بين لمحل الأجرة والركاب، ما تخلي الناس فوضى تنهبونهم الزبائن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة؟ ليس هناك نسبة محددة، هذا يتبع السوق، يتبع السوق بالغلاء والرخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز لي وأنا أعمل مندوب مبيعات أن آخذ نسبة من الذين أقوم بالبيع عليهم؟ لا، تأخذ من اللي وظفوك في عرض السلع هذه، أنت موظف، ما تأخذ من المشترين ومن الزبائن، يكفيك راتبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول: هل هذا البيع جائز وهو إذا جاء المشتري يريد سلعة من المحل فيقول له البائع: هي بكذا عندي، ثم يقول له: اذهب إلى السوق فإذا وجدتها بمثل سعري أو أقل فأعطيك إياها بأقل من ذلك، فهل هذا من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؟ ما يقول له اذهب إلى السوق يبيع عليه، ولا يقول رح اشتر من غيري، خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض التجار يشتري البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها بل يقوم ببيعها مباشرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا بد من القبض، لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها قبضا مناسبا، ويعرفها ويعرف كميتها وجودتها ورداءتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأيت شيئا من الأوراق المرمية في الشوارع فيها لفظ الجلالة أو فيها آية قرآنية، فهل يجب علي أن أرفع هذه الأوراق؟ بلا شك، إذا رأيت فيها اسم الله ورأيت فيها آية من القرآن أو حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، فلا يجوز لك أن تتركه يهان ويداس في الشارع، أرفعه ولك الأجر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يتم التخلص من المصاحف التي يكون فيها تمزق وغير ذلك؟ هل لا بد من دفنها؟ هذا بوزارة الشؤون الإسلامية، هي المسؤولة عن هذا، وهي اللي تأخذ المصاحف المندرسة تولاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يأتي إلى السوق فيزايد هو وصاحبه على بعضهما في سلعة معينة، ثم يتركانها فيحصل الإضرار بالبائع من جهة أن الثمن الذي أوصلاها إليه لا يشتري به أحد من أهل السوق، فهل يجوز لهما ذلك؟ يمسك سلعته ولا يبيع عليهم، يترك يبيع على الراغب فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من القراءة؟ ما في دليل على هذا إلا أن بعض الصحابة فعل هذا، فيه عن الرسول ما في دليل، إنما بعض الصحابة فعل هذا، إذا فعله الإنسان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول إن الاحتفال للعقيقة من صلة الرحم، ومن لم يدعو الناس إلى عقيقة أولاده فيعد قاطعا، فهل ما يذكرونه صحيح؟ نعم، هي من الفرح بنعمة الله، ويدعو أقاربه وجيرانه، ولا يترك أقاربه، يبدأ بأقاربه، هم أولى من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل خرج من الرياض إلى جدة يريد شراء بضاعة، ثم بعد ذلك يريد العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، لأنه سيمر على ميقات وهو يريد العمرة، فيحرم من الميقات، يؤدي العمرة ويروح لشغله شراء حوائجه بعد ما يؤدي العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تأتيني زكوات من أهل الخير في شهر رمضان كل سنة لتوزيعها على المحتاجين، وحاليا أعرف أسرة محتاجة جدا لأجل العلاج، سؤاله: هل يجوز لي أن أتدبر مبلغا من المال لهذه الأسرة الآن على أن أسترجعه فور استلامي للزكاة التي ستصلني في رمضان إن شاء الله؟ إيش؟ يقول: تأتيني زكوات من أهل الخير في شهر رمضان كل سنة توزيعها على المحتاجين، وحاليا أعرف أسرة محتاجة جدا لأجل العلاج، سؤاله: هل يجوز أن أتدبر مبلغا من المال لهذه؟ إيش؟ أن أتدبر. تدبر؟ نعم. أو أدبر. أن أدبر مبلغا من المال لهذه الأسرة على أن أسترجعه فور استلامي للزكاة التي ستصلني في رمضان إن شاء الله. لا لا، تعطيهم مساعدة من عندك، أو إذا عندك زكاة تعطيهم منها، أما أن تعطيهم على الأجرة القادمة هذا لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المسلم متاعه أو حاجته المهمة وفيها سور من آيات القرآن لحفظها؟ كيف؟ ما حكم وضع المسلم داخل متاعه أو داخل أوراقه المهمة وضع سور أو آيات من القرآن لأجل حفظها؟ لا، ما يجعل حروز، هذه حروز جعلها حروز، لا يجوز جعل المصحف أو شيء من القرآن لأجل الحرز، حفظ المال، حفظ ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في مكة يقوم بعض أصحاب محلات الحلاقة بتلقي المعتمرين الذين انتهوا من عمرتهم للذهاب بهم إلى محل الحلاقة، فهل هذا من تلقي الركبان؟ وهل يجوز للمعتمر أن يذهب مع هذا الدلال، أم يجب عليه أن يتركه ويدور هو بنفسه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المحلات كلها مفتوحة لطلب الرزق، خلوا يروح للي هو يبيه، ولا تستقبله وتلاقيه، ويجب على البلدية أن تمنع هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا كان للوالد أبناء، بعضهم يقوم بخدمته وبعضهم ليس عنده، فهل يحق له أن يبر هؤلاء الذين يقوم بخدمته، يبرهم بشيء من المال؟ والله لا بأس، إذا كانوا يخدمونه منقطعين لخدمته وهم محتاجون، فهم محتاجون، لا بأس أن يعطيهم شيء من المال مقابل خدمتهم وحاجتهم. نعم. وما حق من الذي لا يخدمه ولا يحضر معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أقال البائع المشتري في سلعة، لكن البائع قال: سأخصم عليك مبلغا معينا ثم أرد لك الباقي، هل يتحصل البائع على أجر الإقالة كاملة؟ لا، الإقالة ما يؤخذ مقابلها شيء، يقيله لله ولا يقيله بشرط أنه يعطيه مال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أبونا قد قام بتربية لقيط حتى كبر، هل هذا الشخص الذي قد كبر يرث من والدي؟ لا، ليس من أقاربه وذوي أرحامه، أحسن إليه، هذا أحسن إليه، ورباه غذاه، يؤجر على هذا، ما أن يعتبره من أقاربه لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل نذر إن تخرج من المرحلة الثانوية أن يصلي لله وأن يصوم كذا، لكنه نسي عدد الركعات التي نذرها وكذلك عدد أيام الصيام، فماذا يصنع؟ يقدرها ويجتهد في تقديرها ويؤدي النذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة على السجادة التي عليها صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي؟ ما في بس، ولكن ما ينبغي أن يصلي على شيء منقوش، لأن هذا يشغله عن صلاته النظر في النقوش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى السوق ليبيع ذهبا عنده، فمر على محل من المحلات فقال له صاحبه: اذهب إلى بقية المحلات وأعلى سعر سيدفعونه لك فإني سأعطيك إياه، فارجع إلي، فهل يجوز ذلك؟ والله ما ينبغي له أنه يحرم أهل السوق، ما ينبغي له أنه يحرم أهل السوق، هم مثله يدورون الخير، إما أن يشتري منه وإما أن يتركه يذهب لأهل السوق، ما لي فيه رغبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية أي عمل، هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوعة؟ ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية أي عمل، هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوعة؟ العجرة لابد تحدد في العقد، والثمن المبيع لابد يكون معلوم محدد، وكذلك كل العقود لابد تبنى على شيء محدد معلوم، ما تكون على شيء مجهول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز شراء الذهب عن طريق الدين أو عن طريق التقسيط؟ إذا شرته بنقد فلا يجوز التأجيل، لابد من التقابض. أما إذا شرته بغير النقود فلا بأس، فلا بأس بالتأجيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا كانت السلعة توجد عند باعة مسلمين وعند باعة كفار، فهل يجوز للمسلم أن يشتري من الكفار حينئذ؟ يشتري مما يريد، سواء من الكافر أو من المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما كيفية التعامل مع الشخص الذي يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية، وهل يجب هجره؟ يجب مناصحته لعله يقبل، إذا لم يقبل ومعاصيه من الكبائر وفي هجره ردع له يهجر. أما إذا كان هجره ما يزيده إلا شرا فلا يهجر، ولكن يناصح، تستمر معه النصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك مواقع إلكترونية في النت تبيع سلعا مختلفة تعرضها في موقعها، لكن المشكلة أنهم لا يملكون هذه السلع وإنما يشترونها بعد الاتفاق مع المشتري إلكترونيا، فما حكم مثل هذا البيع؟ لا يجوز العقد والإلزام في هذه الأمور. عليهم أن يحضروا هذه السلع ثم يتفقون على تسعيرها وبيعها بعد ما يحصلون عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها إلى أخواتها؟ نعم، لا بأس بذلك، إذا كنا محتاجات فهن أولى بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم ذهاب الإنسان المسلم إلى أماكن فيها كثير من المنكرات لأجل شراء غرض ما؟ إذا كان لا يجده إلا في هذا المحل فإنه يذهب ويشتري سلعته، مع المناصحة لمن يقبل النصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من استعمال صفحات الجرائد في لف الخبز أو الملابس أو غير ذلك من الأمور؟ إذا لم يكن فيها آيات من القرآن ولا من الأحاديث فلا بأس بذلك، لأنها مهانة وملقاة، منتهي استعمالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب بار بأبي وأمي، لكن لي جدة تسيء معاملة الناس وتسيء معاملتي وتؤذيني، فأتجادل معها وأبغضها ولا أكلمها أحيانا لأيام، هل هذا يعني أنني عاق لوالدي مع العلم أنهما قد رضيا عني؟ الجدة والدة تحتاج إلى البر، عليك بالإحسان إليها، تلطف معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يسلم على قارئ القرآن وهل يلزمه رد السلام؟ لا، ما يسلم عليه ما دام يقرأ القرآن، فلا يسلم عليه، لأن هذا يشغله عن القرآن وهو مشغول. نعم. لكن إذا فرغ من القراءة فسلم عليه، صافحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا يسأل يقول: بعض الناس عندما يدخلون المسجد فإنهم يلقون السلام عند الباب بصوت مرتفع ليسمع الجميع، يقول: هل هذا الأمر مشروع؟ لا، هذا غير مشروع. سلم إذا وصل إلى الجالس، سلم عليه أو الجالسين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بالنسبة لتقليم الأظافر، هل هو أمر واجب وهل له مدة معينة؟ نعم، تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ العانة والآباط من السنة من خصال الفطرة، ولا يزيد على 40 يوم، آخر حد إلى 40 يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وجلست دون صلاة ركعتين متعمدا، فهل لي بعد ذلك أن أقوم فآتي بهما؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فجلس فقال له: قم فصلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نوى شخص بأن يفطر في صوم النافلة وفي الطريق إلى المطعم ليأكل غير رأيه، فهل يعتبر صائما أو مفطرا؟ نعم. إذا نوى شخص بأن يفطر في صوم نافلة وفي الطريق إلى المطعم غير رأيه، هل يعتبر صائما أو مفطرا؟ غير رأيه يعني يستمر على الصيام، أراد أن يستمر. نعم، ما دام لم يأكل فله ذلك، لأن صوم النافلة أوسع من الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية إذا تجاوزت القبضة؟ لا، من قال هذا؟ ما في الحديث يأخذ ما زاد على القبضة. يقول: أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. نعم، ما حددها بالقبضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما أفضل الصدقات التي يمكن تقديمها إلى الميت؟ كل الصدقات النافعة كلها يقدم ثوابها إلى الميت، كل الصدقات التي فيها نفع للمتصدق عليه. نعم. من ثياب، من طعام، من أي شيء فيه نفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الميت يصله الدعاء من الأحياء وينتفع بذلك؟ بلا شك، بلا شك أنه أنفع شيء للميت هو الدعاء. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يعرف الميت من يدعو له ومن لا يدعو له؟ الله أعلم، هذه من أحوال البرزخ، هذه من أحوال البرزخ التي لا بد من الدليل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم بيع الكلاب لأجل الصيد أو لأجل الحراسة؟ ما يباع الكلب، نهى عن ثمن الكلب، الكلب ما يباع، لكن يتنازل عنه، يتنازل عنه لغيره ويعطيه شيء في مقابل التنازل، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن بيع القردة أنه حرام؟ ما في شك، لا يجوز بيع القردة. ليش يبيع القردة؟ لا يبتوكل ولا تستعمل ولا. نعم، وهي مستكرهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هو على ظاهره، هو على ظاهره، هذا الأصل أنه على ظاهره، أنه يعذب بما نيح عليه، بما نيح، النياحة ما هو البكاء، البكاء يبكى على الميت، الرسول صلى الله عليه وسلم بكى على الميت، لكن النياحة هي التي ينال ضررها الميت. قيل معناه أنه يتألم ولا يعذب، لكن يتألم من النياحة، وهذا الظاهر والله أعلم، أنه على ظاهره أنه يعذب بما نيح عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا بعضهم يقول: إذا كان أوصى قبل أن يموت أن يناح عليه، هذا الذي يعذب، إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، هذا يوصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أعمل في محل للبيع، يقول هل يجوز لي أن أبيع الخمور التي توجد في هذا المحل وأبيعها على الكفار فقط؟ لا يجوز أن تبيع الخمور لا على الكفار ولا على المسلمين. نهى عن الخمر ولعن فيها عشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها إلى آخره، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بعض الشباب يقوم بلبس السراويل القصيرة التي تصل إلى الركبة ويصلي بهذه الملابس في المساجد، هل يجوز هذا الأمر؟ وهل الركبة من العورة؟ نعم، الركبة من العورة، لا بد أن تكون تحت الركبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول إذا ركبت السيارة فإنني أقوم بقراءة دعاء الركوب أو دعاء السفر، لكن عندما أنزل منها لأجل أمر كأن أنزل إلى محطة البنزين أو غير ذلك، فهل أقوم بإعادة قراءة مرة أخرى؟ لا، يكفي ما أتيت به عند الركوب لتستووا على ظهورها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه عند الركوب، ويكفي، لا تكرر كل ما ركبت. لا. نعم. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.